الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن شكره زاده، ومن عبده أثابه. أيها المؤمنون، إن من أنواع المكاسب ما يكون بعمل اليد، ولا بد على المسلم أن يتحرى في ذلك الحلال، وأن يجانب ويجتنب الحرام. وقد كنا ذكرنا في الجمعة الماضية أنواعا من الأعمال والحرف التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استجدت عبر هذه الأزمنة وفي مختلف الأمكنة أعمال وحرف كثيرة. فالواجب فيها عباد الله أن لا يكون أصل هذه الحرفة مصادما للشريعة الغراء، ذلك أن من عمل اليد ومن الحرف التي يحترفها بعض الناس ما هو حرام لا يجوز بحال من الأحوال، كاحتراف الغناء، أو احتراف الموسيقى، أو البغاء أي الزنا، والرقص والربا، والسحر والكهانة، والتنجيم والميسر والقمار، والتسول، وغيرها من الأعمال. فهي حرف وأعمال محرمة في نفسها، لا يجوز تعلمها ولا تعليمها ولا الاحتراف بها ولا إقرار الناس عليها. فكيف الحال عباد الله إذا تولى بعض من الناس بناء المعاهد لها، ومراكز لتعليمها، ومركبات لممارستها؟ فلا شك ولا ريب أن الحكم عند ذلك يكون أشد وأشد تحريما. وإذا أقرت الأمة عباد الله بهذا الحال من أنواع الأعمال، وعمل فيها به، بل وأقرته وقننت له القوانين في تنظيم المعاملة به وحماية من يتعامل به وإقراره، فهذا ينبئ عن خطر عظيم، ويدل على أن الأمة على شفا جرف انهار، وعلى جانب من الهلاك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وروى الإمام ابن ماجة من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، محذرا أمته من الفعال المحرمة قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. حديث صحيح. هذا الوعيد عباد الله إنما هو في نوع من أنواع الحرام، أن تظهر الفاحشة في الناس فيعلنوا بها، أو كما جاء في رواية أخرى فيعملوا بها. فكيف الحال عباد الله إذا كانت فواحش ومحرمات لا فاحشة واحدة؟ إذا كانت فواحش ومحرمات لا فاحشة واحدة. فواحش لها مؤسسات، منها تعليمية تعلم هذا الحرام، ومنها ما يقنن له ويحمي ممارسة هذا الحرام، وتسمح أن يكون هذا النوع من الحرام مكسبا من المكاسب. فلا شك ولا ريب عباد الله أنه كما أسلفت سابقا يكون الأمر أشد وأشد. ولذلك فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يسعى لاجتناب هذه الأنواع من العمل والحرف، لكونها محرمة، حرمها الله جل وعلا وحرمها رسوله عليه الصلاة والسلام. عباد الله، هذا فيما يتعلق بالحرف المحرمة في ذاتها. وأما الحرف الأخرى غير المحرمة وهي كثيرة وكثيرة جدا، فللمسلم أن يختار منها ما يشاء، ويجب عليه أن يعمل فيها على وفق شريعة الله تبارك وتعالى. بل إن هذه الحرف الحلال حكمها الشرعي بالنسبة لعموم الأمة هو الوجوب الكفائي والفرض الكفائي. فما دامت هذه الحرف أو هذه الأعمال تحتاج إليها الأمة، فيجب أن نوجد في الأمة من يقوم بها، وذلك ليس على سبيل الإباحة ولا على سبيل الندب والاستحباب، بل على سبيل الوجوب الكفائي. فإذا التزم به طائفة من الناس فكانوا يمارسون هذه الأعمال وهذه الحرف، أغنى ذلك عن باقي وعموم المسلمين. وأما إذا لم يقم بذلك أحد من هذه الأمة أثمت الأمة جميعها، والله المستعان. يقول الإمام النووي رحمه الله: ولا يستبعد عد الطب والحساب من فروض الكفاية، ولا يستبعد أي ليس ببعيد عد الطب أن يعد هذا العمل ألا وهو الطب والحساب من فروض الكفاية. قال: فإن الحرف والصناعات التي لا بد للناس منها في معاشهم كالفلاحة فرض كفاية، فالطب والحساب أولى. الطب فيه عباد الله شفاء وبر الأبدان، وبذلك تصح وتعافى فتقوى على طاعة الله عز وجل، وتقوى على طلب معاشها، وبذلك تقوى على طاعة الله. والحساب أيضا لما فيه من فصل المنازعات والخصامات بين كثير من الناس ممن تثور بينهم خصومات في الحساب، ومن ذلك أبواب الميراث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن حاجة الناس إلى المكاسب، فلهذا قال: غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي المرسل كأبي حامد الغزالي وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهم، إن هذه الصناعات فرض على الكفاية. وقال كذلك في موضع آخر: وقد ذكر طائفة من العلماء من أصحابنا وغيرهم، بل من جميع المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من الفقهاء والعلماء، ذكروا أن أصول الصناعات كالفلاحة والحياكة والبناية فرض على الكفاية. قال: والتحقيق أنها فرض عند الحاجة إليها، وأما مع الاسم كان الاستغناء عنها فلا تجب. إذا اضطر الناس إليها وكانت الحاجة ماسة، فإنه يفرض على الأمة في مجموعها أن تكون هناك من يمارس هذه الأعمال. أما إذا وجدت بين الناس هنا وهناك فصارت الحاجة غير ملحة، وأمكن الاستغناء، فعندها لا يتنزل هذا الوجوب لقيام بعض من الناس به. وهذا الكلام عباد الله من هؤلاء العلماء واضح غاية الوضوح، وهو مبني على نصوص وأدلة وأصول شرعية كثيرة، مما يدلك على عظمة هذه الشريعة وعلى شمولها وصلاحيتها وإصلاحها لكل زمان ومكان. ليس كما يظن بعض الناس من قصر هذه الشريعة على جانب معين قياسا لهم لهذه الشريعة على ديانات أخرى باطلة قد حرفها أهلها عن حقيقتها. هذه الشريعة شريعة حق أنزلها الله تعالى على خاتم الأنبياء والرسل، وجعلها خاتمة الشرائع، وهي تشمل جميع مناحي الحياة. وهذا الإمام النووي الذي اعتاد الناس سماع كلامه في الفقه أو الأصول أو الحديث أو غير ذلك، ها هو كلامه فيما يتعلق بحياة الناس. كذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ما يسمع له أكثر الناس إلا كلاما في العقائد ونحو ذلك، فلا يظن أن واحد أنه بمنع عن أمور الحياة، وله من مثل هذا الكلام الشيء العظيم الذي لو أنه خصص بالدراسة لكان أصلا من أصول في كثير من العلوم التي يدرسها الناس في هذا الزمان. فمتى احتاجت الأمة عباد الله إلى حرفة معينة واختصاص في عمل معين لزمها ذلك ووجب عليها وجوبا كفائيا؟ لكن إذا كان هذا العمل في أصله حرام فلا تحتاج إليه الأمة أبدا، ولا حاجة لها به كالغناء والموسيقى وغير ذلك. أما سائر العلوم والأعمال القديمة والمستحدثة التي ليست في أصلها محرمة، فإن الأمة إذا احتاجت إليها وجب عليها ذلك وجوبا كفائيا، سواء كان العمل أو هذه الحرف في ميدان الصناعة أو الزراعة أو الجانب الحيواني أو غيرها من المناحي. وذلك عباد الله لأن الواجب على المسلمين أن يقوموا بشأن الناس جميعا دعوة إلى الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كانت هذه الشريعة الغراء شاملة مستقصية لجميع مناحي الحياة، وجب على المسلمين أن يكون لهم الباع فيما يحتاجون إليه من الحرف حتى يؤدونه على وفق شرع الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، فقد تبين لنا عباد الله أن ما تحتاجه الأمة الإسلامية من حرف وأعمال يجب عليها كفائيا أن تتعلمه لتعمل به في حدود ما تحتاجه أو في حدود ما هو مشروع، ولأنها مستمسكة بدينها فتستعمل ذلك على وفق شريعة الله تبارك وتعالى. وهذا الأصل عباد الله يشمل جميع أنواع الحرف والأعمال، ولعلي أمثل بواحد من هذه الحرف وينسحب ذلك وهذا الحكم على باقيها. فمن هذه الأعمال ومن هذه الحرف عباد الله الحياكة أو النساجة أو الخياطة. ولا شك أن حاجة الناس إلى اللباس حاجة لازمة وحاجة ملحة، وقد من الله جل وعلا علينا بهذه النعمة، فقال ربنا: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوادكم وريشا. وقال جل وعلا: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد أوجب الله تعالى على المسلم وكذا على المسلمة ستر العورة، كما جعل الله تبارك وتعالى للباس المسلم ولباس المسلمة شروطا لا بد من توفرها. والتجارة في هذا النوع عباد الله تسمى بتجارة البز، فالبز هو الثياب ومتاع البيت من الثياب ونحوها، وبائعه يسمى البزاز وحرفته هي البزازة. وكان كثير من السلف يحب التجارة في البز. قال سعيد بن المسيب: ما تجارة أحب إلي من البز ما لم يكن في أيمان. وروى أبو نعيم بسند صحيح إلى يعقوب بن محمد بن إسحاق بن يسار أنه كان يمر على البزازين فيقول لهم: إلزموا تجارتكم، فإن أباكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان بزازا. انتهى كلامه رحمه الله، ولعله أخذ ذلك من بعض أخبار بني إسرائيل. وذكر صاحب كتاب الطرفة فيما نسب من العلماء إلى مهنة أو حرفة، الطرفة فيما نسب من العلماء إلى مهنة أو حرفة، ذكر نحو من 25 عالما كان بزازا. فالتجارة في هذا النوع عباد الله لا بد فيها من مراعاة شروط لباس المسلمين وشروط لباس المسلمات، ولكن الذي نراه في واقعنا هو خفاء معالم لباس المسلم وخفاء لباس معالم المسلمة عند البزازي مما يؤسف له ويؤسف له جدا. وسبب ذلك عباد الله إنما هو راجع إلى كون هذه الحرفة حرفة الخياطة عندنا وفي أوساطنا غير مؤهلة في أعمالها، أو أنها تقلد ألبسة الكفار، كما أن ذلك راجع أيضا عباد الله إلى كون البزازين يستوردون ثيابا من دول كافرة لا تدين بدين أبدا، وإن كانت تنتسب إلى بعض الديانات. ولذلك عباد الله فالأمر عظيم وخطير، والواجب علينا أمر عظيم لا بد له من رجال يقومون به قومة رجل واحد. واعلموا عباد الله أن بقاء الأمة مفتقرة في صناعة أثوابها إلى غيرها تأثم في ذلك قطعا، حتى يقوم بهذا الواجب طائفة يسقط بهم الإثم عن الجميع وتبرأ بذلك ذمة الجميع. فالنداء موجه إلى جميع الناس مسؤولا كان أو غير مسؤول: واجبكم العودة بالأمة إلى مجدها وانفصالها بشخصيتها. وأرباب الأموال واجبهم أعظم وأعظم، فعوضا أن ينغمسوا في شتى أنواع الاستيراد، الواجب عليهم إنشاء مصانع تسد حاجة المسلمين في هذا الباب مع مراعاة شروط اللباس في شرعنا. وعوضا أن ينغمس أصحاب الأموال في استيراد تلك الأثواب، لما لا يستوردون الآلات والماكينات التي تنسج بها هذه الثياب، فتنسج بما يوافق لباس المسلم ولباس المسلمة. ولما لا يكون للمستوردين موقفا صارما ينبر عن دينهم وتدينهم، فيشترطون على المصدر لهم شروطا في أثواب توافق لباس المسلمين من الرجال والنساء، وذلك إلى غاية أن يأتوا بآلات وأن ينشئوا مصانع في بلاد المسلمين تكون لها تصنع لهم من الأثواب ما يوافق لباس المسلم والمسلمة. وليس للبزاز عباد الله عذر في أن يبيع ما يحرم بحجة أن الثياب المستوردة كلها على هذا الوصف، فالواجب عليه أن يحترز في عمله وبيعه وأن لا يبيع الحرام. وإلا فانظر إلى كثير إلى لباس كثير من الناس، فالشباب منهم من ثيابه كاشف لعورته، ليست العورة المخففة بل حتى المغلظة. وإن منهم لمن إذا قام أمامك يصلي يظهر من عورته ما تقطع به أن صلاته باطلة. وأما النساء عباد الله فحدث ولا حرج في أمر ثيابهن، والأمر فيهن أشنع. وهذا الذي قلنا في هذا العمل وفي هذه الحرفة قل مثله في سائر الحرف والأعمال، واجب على الأمة أن تقوم بشأنها واحتياجاتها في بما يوافق شرع ربها تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفق هذه الأمة حكاما ومحكومين إلى القيام بالواجب الذي ينتظر منهم والذي يجب عليهم أن يقوموا به، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى ما كان عليه السلف الكرام من الصحابة وأتباعهم وتابعيهم وأئمة المذاهب ومن سار على نهجهم إنه سميع قريب مجيب. أقول ما تسمى هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا